الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل الكلام فيما ابتدأنا به من أحكام الطهارة من خلال كتاب زاد المستقنع. تفضل الشيخ ناصر بالقراءة. ذكر المؤلف في هذا الباب نواقض الوضوء. تقدم معنا المراد بالوضوء، وأما نواقض الوضوء المراد به مفسداته التي تبطل حكمه، وهذه النواقض تجعل الإنسان يتصف بصفة الحدث. وقد ذكر المؤلف 8 أمور تنقض الوضوء في ظاهر مذهب أحمد. أول هذه النواقض ما خرج من السبيلين. المراد بالسبيل مخرج البول أو الغائط، وقوله هنا ما خرج ما من ألفاظ العموم، فتشمل كل خارج سواء كان نجسا أو كان طاهرا أو كان غالبا أو كان نادرا. ومثله أيضا ما لو أدخل في أحد السبيلين شيئا ثم خرج مرة أخرى، فإنه ينتقض الوضوء به في المذهب. مثال ذلك من وضع حبوب التحاميم التي تكون للحرارة أو لغيرها فأدخلها في دبره ثم بعد ذلك خرجت، فإنه ينتقض وضوءه على المذهب بهذا الخارج. ومن هنا نعلم أن هذا الخارج على أنواع. النوع الأول الغائط، وهذا ناقض للوضوء باتفاق أهل العلم لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. الثاني البول لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول. الأمر الثالث المذي، فإذا خرج المذي انتقض الوضوء به، ومثله الودي. وقد حكي الإجماع في هذين الأمرين. الأمر الرابع دم الحيض، فإنه ينقض الوضوء وهو يوجب الغسل كما تقدم. الأمر الخامس دم الاستحاضة، وهذا عند جماهير أهل العلم أنه من نواقض الوضوء ومذهب الأئمة الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش توضئي لكل أو تتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق. وهذا الحديث في السنن بإسناد جيد. الأمر السادس الريح، إذا خرجت الريح من الدبر انتقض الوضوء به بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الأمر السابع خروج الريح من القبل، وهذا قد يحدث عند النساء، وهذا جمهور أهل العلم على أنه من النواقض لعموم الأحاديث الدالة على أن خروج الريح ينقض الوضوء. الأمر الثامن الخارج النادر ولو كان طاهرا سواء من القبل أو من الدبر، وهذا جمهور أهل العلم يرون أنه من نواقض الوضوء، مثل ما لو خرج خير أو خرج دم أو خرج دود أو نحو ذلك، فجمهور أهل العلم يرون أنه من النواقض، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي. وذهب الإمام مالك إلى أن ذلك ليس من النواقض، قال لأن النصوص الدالة على انتقاض الوضوء لم تذكر غير أشياء غالبة مثل البول والغائط ونحو ذلك. ولعل عموم الأحاديث الدالة على أن خروج الخارج من السبيلين ينقض تشمل هذه الصورة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خروج الريح من النواقض مع أن الريح ليس من النجسات، فدل ذلك على شمول الحكم لكل خارج من السبيلين. الخارج الثاني أو الناقض الثاني ما يخرج من بقية البدن، وهذا يشترط له شرطان ليكون ناقضا، الأول أن يكون نجسا، فإن كان طاهرا فإنه لا ينقض في الوضوء، مثال ذلك خروج اللعاب من البدن هذا لا ينتقض به الوضوء بالاتفاق لكونه طاهرا. الشرط الثاني أن يكون كثيرا، فإن كان نجسا فإنه أن يكون كثيرا، فإن كان قليلا لم ينتقض الوضوء به، إلا إذا كان بولا أو غائطا فإنه ينتقض به الوضوء عند الفقهاء ولو كان قليلا، مثال ذلك من وضع ليا من الأمعاء خارجا من بدنه بدون أن يمر بالسبيلين، فعند الفقهاء أن الوضوء ينتقض بذلك ولو كان قليلا. وهذا القول لأن الخارج النجس الكثير ينقض الوضوء يشمل خروج الدم إذا كان كثيرا، ويشمل خروج القيء إذا كان كثيرا. والقول بأن خارج النجس من السبيلين من غير السبيلين ينقض إذا كان كثيرا هذا هو مذهب الإمام أحمد ومروي عن الإمام أبي حنيفة، وسدل له بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قد رواه الترمذي وقوى إسناده جماعة من أهل العلم. واستدل له أيضا بما ورد عن ابن عباس أنه حكم بانتقاض الوضوء إذا كان الخارج من غير السبيلين كثيرا. وعندهم أن الكثرة لم يذكر لها ضابط لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة، فترجع إلى أعراف الناس، فما اعتاد الإنسان أو ظنه كثيرة حكم بأنه كثير. ومن هنا فإن الناس يتفاوتون، فصاحب الجزار قد لا يتكاثر ما يتكاثره المتنزهون. والقول الثاني بأن الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا ولو كان نجسا، وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي، واستدلوا عليه بعدد من الأدلة. الدليل الأول قالوا لا يوجد دليل يدل على انتقاض الوضوء بذلك. قالوا وأما حديث طاعة فتوضأ فهذا فعل نبوي فلا يحمل على الوجوب إلا بدليل، واستدلوا على ذلك بأن الناس في عهد النبوة وبعدها لا زالوا يحتجمون ويخرج منهم القيل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم على من فعل ذلك بانتقاض وضوء. قالوا ولو كان مثل هذا من الأحكام الشرعية فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد في حديث جابر أن رجلين كانا يحرسان المسلمين في ذات اللقاء، فرمي أحدهما بسهم فنزعه ثم بآخر ثم بثالث والدم يجري، ومع ذلك لم يقطع صلاته، فلو كان ذلك من نواقض الوضوء لقطع صلاته. واستدلوا على ذلك بما ورد في سنن البيهقي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخارج من غير السبيلين لا ينتقض الوضوء به، ولذلك فإن الأظهر هو قول مالك والشافعي في هذه المسألة بعدم انتقاض الوضوء بخروج الدم وسائر النجاسات من غير السبيلين. الناقض الثالث زوال العقل وذهاب العقل، فإنه من نواقض الوضوء، سواء كان ذهابه بالجنون أو كان ذهابه بالنوم أو كان ذهابه بالإغماء. والقول بأن زوال العقل ينقض الوضوء يستدل له بأدلة كثيرة، منها ما ورد في حديث صفوان قال ولكن من غائط وبول ونوم، دل ذلك على أن النوم من نواقض الوضوء. وما ورد في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. قال المؤلف إلا يسير نوم من قاعد أو قائم فإنه لا ينقض الوضوء، وذلك أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم قد ناموا ثم صلوا بدون أن يتوضأوا، وكان هذا النوم قليلا، فجمعنا بينهما بأن قلنا النوم اليسير لا ينتقض الوضوء به. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالنوم اليسير على أربعة أقوال أو خمسة أقوال مشهورة. القول الأول أن النوم اليسير الذي يعفى عنه هو نوم القاعد المتمكن من مقعدته، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. والقول الثاني بأن النوم اليسير الذي لا ينتقض الوضوء به هو نوم القاعد والقائم. قالوا بتمكن هؤلاء ومعرفتهما بأنه لم يخرج منهما شيء هذا النوم، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. والقول الثالث يقول إن كان النوم اليسير على هيئة من هيئات الصلاة كالركوع والسجود والجلوس والقيام فإنه لا ينتقض الوضوء به، وإن كان على هيئة أخرى انتقض الوضوء به، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. والقول الرابع بأن النوم اليسير لا ينقض الوضوء على أي هيئة كانت، وهذا هو مذهب الإمام مالك، ولعله أقوى الأقوال في المسألة لعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين هيئات النائم في النوم اليسير، فالقول بتحديد هيئة ينتقض الوضوء بها وهيئة لا ينتقض الوضوء بها قول بدون دليل. ويدل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن أصحابه فجيء فقيل له نام القوم أو بعض القوم، وجاء في سنن أبي داود قال رأيتهم تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وفي الترمذي إني لأسمع غطيطة، وجاء بل جاء في رواية أنهم كان الواحد منهم يضع جنبه. وجاء في الصحيحين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ فيصلي ولا يتوضأ. فهذه الأدلة تدل على أن النوم اليسير لا ينتقض الوضوء، ولم ترد أدلة صريحة صحيحة تفرق بين هيئة وهيئة، ومن ثم فإن جميع الهيئات حكمها واحد لأن النوم اليسير معها لا ينتقض الوضوء به، وأن النوم الكبير ينتقض الوضوء به. ومما يدخل في هذا الناقض زوال العقل السكر، ف من شرب مسكرا فزال عقله فإنه ينتقض وضوءه بذلك، سواء كان ذلك المسكر المشروب كثيرا أو قليلا، لأن الإسكار أعظم من النوم في المعنى الذي من أجله ثبت أن النوم ينتقض الوضوء به. الناقض الرابع مس الذكر، فإن من مس ذكرا متصلا غير مقطوع فإن الوضوء ينتقض به، كما ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لما ورد في حديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وقد ورد نحوه من حديث أبي هريرة وجماعة من الصحابة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن مس الذكر لا ينتقض الوضوء به، لأنه قد ورد في حديث طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل تفضي يده إلى فرجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منه. قالوا ولأن الفخذين تمس الذكر ولا ينتقض الوضوء بذلك، فهكذا بقية الجسد. ولعل القول الأول أقوى من القول الثاني لثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، قد ورد عن جماعة من الصحابة. وأما حديث طلق فإنه قد تعارض مع هذه الأحاديث، وقد اختلف أهل العلم في كيفية الجمع بين هذه الأدلة، فقال طائفة إن حديث إنما هو بضعة هذا منسوخ لأنه متقدم، لأنه هذا الصحابي قد ورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد، بينما الحديث الآخر رويه أبو هريرة هو لم يسلم إلا متأخرا، فنحكم بأن المتأخر ناسخ المتقدم. وهذه الطريقة فيها نظر، وذلك لأنه لا يصار إلى النسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، فنحتاج إلى نظر في الجمع بين الكلمتين. وقد ورد في بعض ألفاظ حديث طلق بن علي أنه أن النبي أن السائل قال وهم في صلاة، دل ذلك على أن المراد به مس الذكر من وراء حائل، لأنه لا يتصور أن يصلي الإنسان كاشفا عورته. فلعل هذا الحديث يراد به مسه من وراء حائل، ولذلك فإن قول الجمهور أقوى من قول الإمام أبي حنيفة. قول المؤلف أو قبل يعني من امرأة، من مس فرج امرأة فإنه ينتقض وضوءه بذلك. وعلم من هذا أن الحكم مختص بالفرج، مختص بالفرج. وقد اختلف أهل العلم في مس الذكر بدون الشهوة هل ينتقض الوضوء به أو لا ينتقض، فقال الإمام الشافعي وأحمد لا فرق بين حال الشهوة وحال عدمها، لأن حديث من مس ذكره فليتوضأ عام، من اسم موصول يفيد العموم. وذهب الإمام مالك إلى اختصاص الحكم بمس الذكر بشهوة، والقول الأول أقوى من القول الثاني. وإذا تقرر أن مس الإنسان لفرجه ينتقض الوضوء به فهكذا مس الإنسان لفرج غيره، كما لو مست الزوجة فرج زوجها أو العكس. وهكذا مس فرج الصغير ولو كان غير مبين، لأن الحديث قد جاء من مس ذكره فليتوضأ، ويفهم من بواسطة مفهوم الموافقة أن مس فرج الغير يأخذ هذا الحكم من باب أولى، ولم يفرق فيه بين صغير وكبير. قال المؤلف بظهر كفه أو بطنه، يعني أن من مس الذكر بظهر الكف أو بباطن الكف فإنه ينتقض وضوءه بذلك، فالحكم منه لليد من رؤوس الأصابع إلى الكوع سواء بظاهر اليد أو بباطنها، لأن الجميع يسمى مس فرج. يستدلون على هذا بحديث رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. وهذا الحديث صححه ابن حبان وجماعة، لكن لو مسه بظفره فإنه لا ينتقض الوضوء. قال المؤلف: ولمسهما، أي إذا كان هناك خنثى مشكل وعنده آلتان فإنه لا ينتقض الوضوء بمس إحدى الآلتين، وإنما ينتقض الوضوء بمس الآلتين معا، لأن إحدى الآلتين ليست آلة أصلية فلا يتعلق بها الحكم. فإذا كان الأمر كذلك فمس إحدى الآلتين لا ينتقض به الوضوء، لأن الأصل بقاء الطهارة والوضوء، فلا نزيل الوضوء والطهارة إلا بيقين. قال: وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، يعني إذا كان هناك خنثى مشكل ووجد ذكر قد مس ذكر الخنثى المشكل فإنه ينتقض الوضوء به، لأنه إحدى حالتين: إما أن يكون رجلا فمس الذكر ينتقض الوضوء به، وإما أن يكون امرأة فلما مسه بشهوة انتقض الوضوء به، لأن عندهم أن مس المرأة بشهوة ينتقض الوضوء به. قال: أو أنثى قبله، أي إذا وجدت أنثى ولمست قبل الخنث المشكل لشهوة فإنه ينتقض الوضوء، لأنه لا يخلو من إحدى حالتين: إما أن يكون ذلك القبل ليس الذكر بالنسبة للخنثى، إما أن يكون ذلك القبل هو الذكر هو الفرج الأصلي وبالتالي ينتقض الوضوء به وحده، وإما أن يكون هذا المس هذا القبل جزء من الخنثى المشكل حال كونه أنثى، وبالتالي ينتقض الوضوء به إذا وجد معه الشهوة. ثم انتقل المؤلف إلى ذكر الناقض الخامس من نواقض الوضوء، وهو مس الذكر امرأة بشهوة، سواء كانت هذه المرأة زوجة له أو قريبة أو أجنبية، ولا بد أن تتحرك الشهوة عنده، والمراد بالشهوة ما يوجد في داعي النفس من الاتجاه إلى الجنس الآخر. وقد اختلف أهل العلم في التقاض الوضوء لمس الرجل للمرأة على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول قول الإمام الشافعي أن مس الرجل للمرأة ينتقض الوضوء به مطلقا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، ومن هنا نجد بعض الشافعية يتحرزون على أنفسهم في الطواف فيغطون أيديهم وقد ولا يظهرون شيئا من أجسادهم لئلا تمس أجسادهم امرأة فينتقض الوضوء وهم في الطواف، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: أو لامستم النساء، في تعداد نواقض الوضوء. والقول الثاني أن مس المرأة لا ينتقض الوضوء به مطلقا، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. استدلوا على ذلك بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قد وضعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان وهو يصلي. وما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد غامز عائشة من أجل أن ترفع رجلها عن موطن السجود. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض زوجاته ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءها، لكن هذا الحديث معلول ولا يصح. القول الثالث أن مس الرجل بالمرأة إن كان بشهوة انتقض الوضوء به، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض الوضوء به. واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. أول هذه الأدلة قوله تعالى: أو لامستم النساء، وفي لفظ أو لمستم النساء في قراءة. قالوا: ولا يصح حمله على المس بدون شهوة، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس نساءه بدون شهوة، فنحمله على ما بقي وهو المس بشهوة. فهذه ثلاثة أقوال في المسألة، والاحتياط وضوء الإنسان من مس المرأة بشهوة. قال المؤلف: أو تمسه بها، يعني أن المرأة إذا مست الرجل بشهوة فإنه ينتقض وضوءها بذلك. أو تمسه يعني تمس المرأة، والها تعود على الذكر، بها يعني بشهوة. قال: وينقض مس حلقة دبره، لأنه فرج. فإذا مس الإنسان مقعدته نظر، فإن كان في حلقة الدبر موطن خروج الخارج انتقض الوضوء به، وإن كان في الصفحة فإنه لا ينتقض الوضوء. وهذا هو المشهور من المذهب بحديث: من مس فرجه فليتوضأ، ومما يشمله الفرج الدبر. وذهب طائفة من علماء المذهب إلى أن مس الدبر لا ينتقض الوضوء به، وهو قول مالك. قالوا: لأن لفظ فرجه مفردة وليست من أسماء الأجناس، فلا تحمل على العموم. والأصل أن لفظ فرجه ليست من الأسماء المفردة على الصحيح، وإنما هي من أسماء الأجناس، لأنها تصدق على القليل والكثير. واسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. قال المؤلف: لامس شعر أو سن وبطن، فإن هذه ليست من الأجزاء المتصلة بل لها حكم المنفصل، ومن هنا فإن مسها لا ينتقض الوضوء به. قال: وأمغت، يعني أن الأمرز ولو كان جميل المنظر إذا مسه الرجل فإنه لا ينتقض وضوءه، سواء كان المس بشهوة أو بدون شهوة. وقد فسر الأمرز بمن وجد عنده مبادئ الشارب ولم تظهر له لحية بعد، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي. وذهب الإمام مالك إلى انتقاض الوضوء لمس الأمرة، قال لمماثلته للمرأة ولأنه يحرك الشهوة، فبالتالي فإن مس الأمر إذا كان بشهوة عند مالك فإنه ينقض الوضوء. ولا شك أن مس المرأة الأجنبية من المحرمات أن هذا لا يجوز، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من مس النساء وعن مبايعتهن بيده، وإنما يكتفي منهن بالقول، ولو كان المس جائزا تصافحهن في المبايعة لوجود الداعي. وقد روى البيهقي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يغرز برأس أحدكم بحديدة خير من أن يمس امرأة لا تحل له. قال المؤلف ولا مع حائل، يعني أن الرجل إذا مس امرأته من وراء حائل فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك ولو تحركت شهوته. قال ولا ملموس بدنه، فالملموس لا ينتقض وضوءه، إنما الذي ينتقض هو وضوء اللامس، ولو وجد من الملموس شهوة، لأن الأصل عدم انتقاض في الوضوء. استثنينا من حالة المس بشهوة لورود الدليل فيه، فيبقى الباقي على الأصل. الناقض السادس تغسيل الميت، قال وينقض غسل الميت سواء كان الميت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، فإن من غسل ميتا انتقض وضوءه في المنحر. وسدلوا عليه بما ورد عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأمرون مغسل الميت بالوضوء، كما ورد عن ابن عمر وعباس وهريرة علي وحذيفة وجماعة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وقال به بعض التابعين. والقول الثاني بأن تغسيل الميت لا ينتقض الوضوء به، وهو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة، وهذا القول أصح، ويدل عليه أن بعض الصحابة قد ورد عنهم عدم الاغتسال أو عدم الوضوء من تغسيل الميت، والقاعدة أن قول الصحابي لا يكون حجة عند اختلاف الصحابة، ولم يرد دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من تغسيل الميت. وقد جاء في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وقد اختلف أهل العلم في إسناد هذا الحديث تقوية وتضعيفا. الناقض السابع من نواقض الوضوء أكل اللحم خاصة من الجزور، فقوله أكل يدل على أن ذبح الجزور وأن طبخ الجزور وأن علف لحم الجزور بدون ابتلاء له لا ينتقض الوضوء به، إنما هذا خاص بالأكل، وهكذا شرب مرق فيه. وقوله اللحم يدل على أن أكل بقية أجزاء الجذور ما ينتقض الوضوء به، الكبد والطحال والكرش والعصب، فهذه لا ينتقض الوضوء بها. ومثله أيضا الشحم والسنام في ظاهر مذهب أحمد. بعض فقهاء الحنابلة يقولون ينتقض الوضوء به قياسا على نجاسة وتحريم الخنزير بجميع أجزائه، مع أن النص ورد في اللحم خاصة أو لحم خنزير، لكن فرق بين المسألتين. فإن في مسألتنا هنا الحكم متعلق بانتقاض الوضوء، انتقاض الوضوء لا ينتقل بواسطة المجاورة بخلاف النجاسة. لحم الخنزير يجاوره بقية أجزاء، ولحم الخنزير نجس، ومن هنا فإن الحكم لهما واحد في تحريم أكلهما ونجاستهما، بخلاف الوضوء من لحم الجزور. إذا تكرر هذا فإن هذا الحكم خاص بالجزور، فبقية التي هي الإبل سواء كانت كبيرة أو صغيرة، سواء كانت ناقة أو بعيرا، أيا كان دورها. ومن هنا نعلم أن بقية الحيوانات لا تأخذ هذا الحكم، كالبقر والجاموس والوعل وغيرها من الحيوانات. إذا تكرر هذا فإن القول بأن لحم الإبل ينقض الوضوء هذا هو مذهب الإمام أحمد وحده، واستدل عليه بما ورد في الحديث في البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال نعم توضأوا، قال فدل ذلك على إجابة. وجاء في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل، ثم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال لا، فدل ذلك على أن الحكم مختلف فيهما. وذهب جمهور أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي إلى أن أكل لحم الجزور لا ينتقض الوضوء به، واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، قالوا فهذا الخبر متأخر فيكون ناسخا للحديث الأول. وكما تقدم أنه لا يقال بالنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، وحديث ترك الوضوء مما مست النار حديث عام يشمل جميع اللحوم، وحديث توضأ من لحوم الإبل خاص، إذا ولد عام وخاص فإنه يجمع بينهما بجعل الخاص بمحل الخصوص وإعطاء بقية الأفراد حكم العام، ومن هنا فلا نحتاج إلى القول بالنسخ. ولذلك فإن القول الأول أقوى من القول الثاني لما تم نثبت أن الوضوء ينتقض بأكل لحم الجزور. قال المؤلف وكل ما أوجب غسلا فإنه يوجب الوضوء، من أمثلة ذلك خروج المني دفقا بلذة فإنه يوجب الغسل ينتقض الوضوء، وهكذا خروج الحيض خروج دم النفاس، وهكذا تغيب الحشفة ولو لم ينزل. هذه كلها توجب أغسالا فتكون ناقضة للوضوء. ولذلك فإنه يشرع تغيير حكم أو تخفيف حكم الحدث الأكبر من خلال الوضوء. ولذلك فإن من عليه جنابة يشرع له قبل أن ينام أن يتوضأ تخفيفا للجنابة، ويشرع لمن أراد اللب في المسجد وهو جنب، أو يجوز لمن أراد اللب في المسجد وهو جنب أن يتوضأ. فدل ذلك على أن الوضوء يخفف حكم الجنابة. قال المؤلف: إلا الموت، لأنه يوجب الغسل لكنه لا يوجب، لكنه لا ينقض في الوضوء. وأخذ من هذا أن غير ما سبق من الأفعال فإنه لا ينتقض الوضوء به. من أمثلة ذلك: لو كان هناك قذف، أو كان هناك غيبة، فإنه لا ينتقض الوضوء به. وهكذا لا ينتقض الوضوء في القهقهة في الصلاة كما قال الجمهور في أبي حنيفة. قد ورد في حديث لكنه ضعيف الإسناد جدا فلا يعول عليه. ثم انتقل المؤلف إلى مبحث آخر، وهو مسألة الشك في الطهارة. من كان محدثا في الزمان الأول ثم شك هل توضأ بعد ذلك، فإن الأصل بقاء اليقين الأول وهو الحدث، وهذا بإجماع أهل العلم. المسألة الثانية بالعكس: من كان محدثا في الزمان الأول كمن بال بعد الفجر، فلما جاء الظهر شك هل أحدث بعد ذلك، هل توضأ بعد ذلك أو لم يتوضأ. هذه المسألة خلافية. إذن المسألة الأولى: من كان محدثا، من كان متوضئا في الزمان الأول وشك في ورود الحدث عليه، هذه المسألة. الثانية: من كان محدثا في الزمان الأول ثم شك في الطهارة. واضح لنا المسألتان؟ من كان محدثا في الزمان الأول ثم شك في الطهارة فإنه يحكم عليه بالحدث باتفاق أهل العلم. المسألة الثانية: من كان متطهرا في الزمان الأول توضأ لصلاة الفجر ثم شك هل أحدث بعد ذلك وهو لا يريد أن يصلي الظهر، هذا موطن خلاف. قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد: الأصل الطهارة، لأنه كان متيقنا للطهارة في الفجر، فلا نرفع هذا الأصل المتيقن بحدث مشكوك فيه. واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث عبد الله بن زيد أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الحدث في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، فاعتبر الطهارة المتيقنة في الزمان الأول. القول الثاني في المسألة أنه يحكم عليه بأنه محدث ويجب عليه الوضوء، وأنه قد انتقض وضوءه بذلك، وهذا مذهب الإمام مالك. قال: لأن الأصل وجوب الصلاة في ذمته، فلا نرفع هذا الأصل المتيقن بطهارة بطهارة مشكوك فيها. يقول: الصلاة كانت واجبة عليه، فحينئذ الطهارة فيها شك، ولا يصح له أن يدخل في الصلاة مع الشك في الطهارة. هذا يقول الإمام مالك. والصواب هو قال القول الأول، لأننا نستصحب الوصف الأول وهو أنه كان متطهرا، فلا نزيله بحدث مشكوك فيه بحديث عبد الله بن زيد السابق. قال: ومن تيقن الطهارة في الزمان الأول وشك في الحدث في الزمان الثاني فإنه يبني على اليقين، يعني على ما تيقنه في الزمن الأول. وقول هنا وشك يخرج منه ما لو غلب على ظنه. توضأ للفجر غلب على ظنه أنه قد أحدث الساعة العاشرة، لكنه ليس متيقنا 100%. فحينئذ نقول بما أنه غلب على ظنه فإننا نحكم بغلبة الظن فنعمل بها. قال المؤلف فإن تيقنهما وجهل السابقة، يعرف أنه خلال الساعة الماضية أحدث وتوضأ، لكن لا يعلم أيهما المقدم وأيهما المتأخر، فحينئذ نقول ننظر إلى ما كان قبلهما، كان متطهرا فنحكم عليه بأنه الآن محدث، وإن كان قبلهما محدثا فإنه الآن يحكم عليه بحكم الطهارة. قال المؤلف بعد ذلك بحث المؤلف بحثا آخر، وهو ماذا يحرم على المحدث حدثا أصغر من الأحدث. قال ويحرم على المحدث، والمراد به من انتقض وضوءه، المراد هنا الحدث الأصغر، يحرم عليه أشياء. أولها مس المصحف، فلا يجوز له أن يمس مصحفا سواء كان هذا المصحف صغيرا أو كبيرا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب كتابا إلى عمرو بن حجر، وكان مما في الكتاب وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا الحديث جيد الإسناد. وذهب الظاهرية إلى أن المحدث يجوز له مس المصحف، ولكن بما أنه قد ورد في هذا الحديث فإنه لا يصح إلا أن نعمل بهذا الحديث. يبقى هنا مسألة، وهي إذا كان في المصحف، إذا كان المصحف في علاقة أو في كيس، فهل يحرم مسه بعلاقته أو لا؟ قال الإمام أحمد لا يحرم عليه ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة. لماذا؟ قال لأنه لا يعد ماسا للمصحف. وذهب مالك والشافعي إلى تحريم ذلك وعدم جوازه، قالوا لأنه إذا منع من مس المصحف مباشرة فيأخذ حكم ذلك ما لو مسه بعلاقة. ومما يتعلق بهذا أن المصحف إذا وضع في غير الصحف والأوراق فإنه لا يأخذ هذا الحكم، وبالتالي فإن وضع المصحف في الجوال أو في شريط المسجل أو في شريط الكمبيوتر هذا لا يجعله يأخذ حكم المصحف، وبالتالي يجوز للمحدث أن يمسه ولا حرج عليه في ذلك. وهكذا إذا كان هناك كتاب تفسير في ثنايا الآيات القرآنية فإنه لا يحرم على المحدث مسه. ومما يتعلق بهذا أن القرآن يجب احترامه وتقديره وعدم امتهانه لأنه كلام رب العالمين، وبالتالي قرر أهل العلم أحكاما متعلقة بالمصحف من تحريم وضعه على المقعد أو تحريم القعود عليه أو توسده أو الاتكاء إليه. قال المؤلف والصلاة، يعني أن المحدث حدث أصغر لا يجوز له أن يصلي، سواء كانت الصلاة نفلا أو فرضا، سواء كانت الصلاة صلاة حاضر أو مسافر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقول الصلاة عامة لأنها نكرة في سياق النهي، تشمل جميع أنواع الصلوات. ويبقى هنا مسائل، منها مسألة صلاة الجنازة، فإن بعض التابعين روي عنه إجازة صلاة الجنازة لمحدث حدث الأنصار، ولكن بما أنها صلاة وأنها تصدق عليها لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن الصواب أنه لا تصح صلاة الجنازة إلا بالوضوء، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم. المسألة الثانية مسألة سجود التلاوة، هل يجوز للإنسان أن يسجد وهو على غير طهارة؟ مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز ذلك، لأن يعني سجود التلاوة صلاة، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يسجد للتلاوة إلا وهو متطهر. وهناك رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أن سجود التلاوة يجوز للمحدث حدث أصاب، وهذا القول وارد عن ابن عمر رضي الله عنهما. المسألة الثالثة سجود الشكر، وسجود الشكر يشترط له الوضوء أيضا في مذهب أحمد، وإن كان طائفة من علماء المذهب يصححون جواز السجود للشكر بدون وضوء، قالوا لأن أسبابه تحدث بدون إرادة أو بدون علم بوقت حصول هذا السبب، ومن ثم فإنه يشرع للإنسان أن يسجد للشكر بمجرد ورود سببه من أخبار سارة ونحوها. ولعل هذا القول أقوى من القول الأول. وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن بعض الطلاب قد يرغم من قبل الأساتذة بالصلاة، ومن ثم يصلي وهو على غير طهارة، فنقول لذلك لابد أن يوعظ الطلاب ويبين لهم شدة غلظ هذا الفعل، وأنه من السوء بمكانة عظيمة، ويبين لهم أن العلماء قد اتفقوا على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه من عظائم المحرمات، وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في كفر من فعل ذلك. فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن من صلى محدثا وهو عالم فإنه يختم عليه بالكفر ويكفر بذلك. وذهب الجمهور وهم مالك والشافعي وأحمد إلى عدم التكفير بذلك، لكن قالوا هذا ذنب عظيم، معصية كبيرة. وهكذا أيضا بعض من قد يصلي إماما قد يخشى من الناس ويخشى من تعليقات بعض الخلق بسبب صلاته أو بسبب قطعه للصلاة عندما يتذكر أنه محدث، فيواصل صلاته بجماعة، وهذا من المحرمات من الذنوب العظيمة. وكون الإنسان يراعي رب العالمين يلتمس رضاه خير من أن يلتمس رضا الناس بسخط رب العالمين. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على القوم فأقام المؤذن فأشار إلى أصحابه بعد أن وقفوا أن اثبتوا، فعاد إلى بيته فاغتسل ثم عاد إليهم ورأسه ينطف من الماء. فهذا في مقام النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك صادا له ولا مانعا من أن يلتزم بالحكم الشرعي. فمن هنا فالواجب على الإنسان إذا تذكر أنه على حدث وهو في صلاة أن يقطع الصلاة، ولا يجوز له الاستمرار فيها. قال المؤلف: والطواف، يعني أن الطواف بالبيت يشترط له الوضوء، فمن طاف بالبيت بدون وضوء لم يصح طوافه، سواء كان هذا الطواف ركنا في حج أو عمرة، أو كان كطواف الإفاضة، أو كان واجبا كطواف الوداع، أو كان مستحبا كطواف القدوم، أو كان نفلا مطلقا كالطواف المجرد. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ومذهب مالك والشافعي وأحمد، وسندوا عليه لما ورد في الحديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. قالوا: فكونه صلاة يقتضي اشتراط الوضوء للطواف كما يشترط للصلاة، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد ومعلول ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا ثانيا بما ورد عن ابن عباس أنه قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، وهذا الحديث وهذا الأثر جيد الإسناد، لكن قد نزع من جهتين: الجهة الأولى من جهة دلالته، لأنه لا يدل على إيجاب الطهارة، والجهة الثانية من جهة أن هناك فروقا عديدة بين الصلاة والطواف، ومن ثم فلا يمكن إعطاء الطواف جميع أحكام الصلاة باتفاق. قالوا: ثم إن جماعة من الصحابة قد خالفوا ابن عباس في ذلك. واستدلوا ثالثا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل طوافه بالبيت، توضأ للطواف. قالوا: فدل ذلك على أن من شروط الطواف الطهارة، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. وفي هذا الاستدلال نظر من جهة أن الطهارة ليست من المناسك، ومن ثم لا تدخل في هذا الحديث. وذهب الإمام أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد إلى أن الطواف البيت لا يشترط له الطهارة من الحدث الآثار، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط الطهارة للطواف، خصوصا أن أهل الطواف في العهد النبوي كثر، وكانت بيوتهم قريبة من الكعبة، فكانوا يصلون إلى الكعبة فيطوفون ثم يذهبون إلى أعماله، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الطهارة للطواف بنص واضح ظاهر، ولو كان الوضوء من شروط الطواف لبينه بيانا عاما. واستدلوا على ذلك ثانيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صحح طواف غير المميزين، ابن سنة وابن سنتين بنية من ولية، مع أن وضوء هؤلاء لا يصح. فدل ذلك على أن الطواف يصح من دون وضوء. ولذلك فإن القول الثاني عندي أقوى من القول الأول، لكن لا ينبغي للإنسان أن يبتدئ الطواف محدثا الخروج من خلاف أهل العلم، وبقول البيت مما يستحق التقدير والاحترام، ولأنه يشرع للإنسان بعد الطواف أن يصلي سنة الطواف، والصلاة لابد لها من الطهارة من الحدث الأصغر. هذا ما يتعلق بهذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. من يجيب على السؤال؟ قف حتى يسمع. لماذا شرع للرجل الوضوء عند مس المرأة؟ لأنها تدعو إلى الحدث ومظلمة له. جواب فيها شيء متعلق أخذ واحد تعلق الموضوع. لمس الأنثيين لا ينقض الوضوء، ذلك أن الحديث إنما ورد في مس الفرج، فمس الأنثيين يبقى على الأصل من عدم انتقاض الوضوء به. أسأل الله للجميع التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.